بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المبحث الذي بقيت منه بعض المسائل، المبحث السابع، قد بقيت منه بعض المسائل يجب الوقوف عندها لبيان أحوالها. وأول ما يتعلق به الكلام هنا هو قوله الشارح: العلم ثابت لله، العلم ثابت لله، وقد أورده الشارح في مجرى التمثيل للقواعد. وهذه العبارة فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن الكمال بن أبي شريف أشكل التمثيل بهذه العبارة، وقال بأنها ليست كلية، وبذلك فلا يمكن أن تكون قاعدة، أنه سبقا قال بأن القاعدة لابد أن تكون كلية موجبة، لابد أن تكون كلية حملية، كلية موجبة، وهذه ليست كلية. ووجه ذلك بين، فإن العلم ثابت لله إذا نظر فيه فإنه سيظهر بأنها قضية شخصية، لأن علم الله تعالى حقيقة متفردة متميزة. وبذلك فإذا أخذنا هذا الأمر بالاعتبار فإنها قضية شخصية. وهب أننا أخذنا العلم بمعناه العام، فإن القضية حينئذ ستكون طبيعية. وعلى كل حال، فإن القضية التي تعد قاعدة لا ينطبق عليها هذا الذي ذكر، أو لا يندرج هذا المثال تحتها. والقرآن يقول في مجرى بحثه في هذا الموضوع: الإرادة والقدرة والعلم، هذه كلها لا يمكن أن تكون موضوعا للقضية الكلية. وفي حقيقة الأمر أن قضايا مباحث الكلام الغالب فيها أنها شخصية، لأنها تتعلق بذات الله تعالى. وقال القرآن بعد كلام قرر به هذا الذي تقدم: إن ما يليق أن يساق ويجلب في هذا الموضوع، ويقول مثلا: المشابهة مستحيلة على الله، أن المشابهة هذه يمكن أن نقول كل مشابهة مستحيلة على الله، أو ما شابه ذلك مما قد يكون كليا. هذا ما قرره القراني، وهذا هو أول أمر في هذه العبارة: العلم ثابت لله. الأمر الثاني هو ما أورده البناني جوابا عن سؤال، عن هذا السؤال الذي أورده القرآن، أنه يجب على من قرر هذا الذي أورده المؤلف أن يجيب عن هذا الإشكال. هذا الإشكال ثابت. والبناني في الحقيقة الأمر ساق كلاما أجاب فيه عن هذا الذي أورده القرآن، وزاد أيضا ما يتعلق بهذا الموضوع من أن المصنف كان يرى أن القاعدة عنده تشمل ما هو قاعدة بصريحة، ما هو قاعدة بالفعل، وما يؤول إلى القاعدة. وفي ذلك يقول البناني: نعم. والعلم ثابت لله، هذه قاعدة من أصول الدين باعتبار متعلقاتها أي المعلومات، إذ العلم وغيره من الصفات الذاتية أمر واحد لا تكثر فيه كما تقرر في محله. فإن قيل ما الحامل للشارع على التمثيل بقوله العلم ثابت لله المحوج للتأويل بما ذكر؟ وهل لا مثل بنفس القاعدة التي هي متعلق العلم هي قولنا كل شيء معلوم كل شيء معلوم لله؟ وأجيب بأن الحامل له على ذلك التنبيه على أن المصنف كغيره أراد بالقاعدة أعم مما تكون قاعدة بنفسها أو بما تقول إليه بدليل تمثيله في فن أصول الدين كما سيأتي بقوله علمه شامل لكل معلوم. فإن هذا ليس بقاعدة بنفسه لعدم كلية الموضوع كما تبين بل باعتبار تأويله بقولنا كل شيء معلوم لله تعالى. هذا ما قرر به البناني هذا الكلام، ويؤخذ منه أن هذا المثال الذي ساقه المحل هنا مثال صالح للتمثيل به، لأن نظر هؤلاء إلى القاعدة مبني على اعتبارين: ما يكون قاعدة صريحة بأن يكون قضية حملية موجبة، أو ما يؤول إليها، بمعنى أنه إذا أمكن أن نفسر أي قضية تفسيرا يؤول بها إلى أن تكون كلية موجبة حملية فإن ذلك يجعلها قاعدة كلية. وهذا ما أبرزه البناني بقوله كل شيء معلوم لله. إذن العلم ثابت لله ينحل إلى قضية إلى كلية موجبة حملية هي كل شيء معلوم لله. ولكن يرد مرة أخرى سؤال على هذا الكلام، وهو إذا كان هذا هو الذي يؤول إليه الأمر، ما فائدة إذن ترك المؤلف ترك الشارح لهذه العبارة الواضحة التي لا يرد عليها أي اعتراض وإتيانه بمثال يقع عليه الاعتراض؟ ما الفائدة؟ لما لم يقول كل شيء معلوم لله؟ وهذا صريح في إفادة المعنى المطلوب مع وفائه بشرط القاعدة أو بصفة القاعدة. قال غرضه بذلك أن يبين أن القاعدة قد تكون صريحة في الدلالة على هذا المعنى العام الذي يختصر في الكلية الموجبة الحملية، وكذلك أيضا ما يؤول إليها، فكأن في هذا نوعا من التعليم لمن لا يعلم القاعدة في منهجه أن يعلم أنه يقصد بها ما كان صريحا في هذا الحكم في هذا الأمر وما كان يؤول إليه وينحل إليه من القضايا كيفما كانت. إذن فلو جيء بقضية موضوعها شخصي أو هي طبيعية أو هي جزئية ولكنها تؤول إلى كلية موجبة حملية فإن هذه تعتبر عنده كلية. هذا وجه الكلام الذي أبداه البناني هنا. ولكن هنا إشكال عقدي، وهو في حقيقة الأمر يتعلق بمباحث علم الكلام، وهو أن التعلقات إذا كانت تتعلق بالعلم فالعلم يتغير، وهو مبحث أثار الكثير من الاختلاف الشديد بين النظار في علم الكلام. معلوم أن صفات الله تعالى لا تكون محلا للحوادث، فهي لا تزداد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتبدل، فهي على حالها من غير تبديل ولا تغيير ولا زد نقص. ولكن إذا كان علم الله تعالى يتعلق بمعلومات تتعدد وكلما تعلق علمه بشيء زاد في علمه، كلما جاء شيء آخر زاد في علمه، فهذا يؤدي إلى أن يتغير العالم، لأن تغير المعلومات يؤدي إلى تغير العالم، وخاصة عند من يرى بأن كل معرفة تزاد هي ارتقاء في الوجود، ليس معنى أنه يتغير، بل يتغير وجوده بناء على مذهب من يقول بأن الوجود مراتب، وأن المعرفة تغير الوجود من وجود أدنى إلى وجود أعلى. وإذا كان الأمر كذلك، فليس كان الذات تتغير، ليس فقط تتغير، تتغير ويتغير وجودها أيضا. تكلم هنا الشربيني وأراد أن يجيب عن هذا الإشكال، فأتى بكلام نسمعه. أي كل فرد منه بناء على أنه زيد، بناء على أنه لا إضافة بين العالم والمعلوم، بناء على أنه إضافة، بناء على أنه إضافة بين العالم والمعلوم، ولا محظور في تغيره بتغير المعلوم، لأنه كما في شرح المواقف تغير في مفهوم اعتباري، وعلى أن موضوع الكلام ذات الله وصفاته والمعلوم من حيث يثبت له عقائد دينية كما على ما هو المختار في المواقف وغيرها. وهذه القضية في مقابلة لا بارك. الآن هنا كلام أراد به أن يجيب به الشربيني على هذا الإشكال، وهو أن تعدد الصفات في الموصوف يؤدي إلى تغير الموصوف. قال هذا يتخلص منه باعتبار أن العلم، أن العلاقة بين العلم والمعلومة هي إلا علاقة إضافية، وإذا جعلناها إضافية فمعنى أنها ليست حقيقية، لأنك إذا قلت مثلا في باب الإضافات فلان تقدم وفلان تأخر، التقدم والتأخر، القبلية والبعدية، الطول والقصار، هذه ليست حقائق، هذه أمور إضافية، بمعنى أنها لا تحصر إلا بوجود شيئين، فإذا زال أحدهما زال ذلك الحكم، وما كان هكذا لا يعتبر حقيقة وجودية، حقيقة يعدونه من الأعراض ومن المقولات، مقولة الإضافة. لكن عند المتكلمين مقولة الإضافة عدمية، مقولة الاعتبارية، المقولة الاعتبارية عند المتكلمين عدمية، لا يعطونها حقيقة الوجود. وإذا جعلنا العلم الذي لله تعالى علاقة إضافة بينه وبين المعلوم، فمقتضى ذلك أنه لا يتصف بالعلم حقيقة، وهذا قد بيناه، قد تقدم بيانه في مباحث علم الكلام، قد أورده اليوسي في حاشيته على السنوسي، ونقله عن جماعة. وبذلك فإن الذي تقرر في هذا الموضوع أن هذا الذي أبداه الشربيني هنا مردود، لأن فيه التعطيل، تعطيل الله عن العلم. لو فرضنا مثلا أنك تقدمت في الطريق والآخر الذي بعدك جاء من بعدك ثم زال هذا، فأين التقدم؟ فأين التقدم الذي كنت تتصف به؟ هذه الهيئة المشتركة التي قامت بك إنما تقوم بوجود الطرف الآخر، فإذا زال زالت، وهذا يدل على أنها ليست حقيقة وجودية، لأنه لو كانت حقيقة وجودية لاتصلت بك ولما انفكت عنك، وستكون قائمة بذاتك قيام الأعراض الأخرى. وبذلك فإن الإضافات يعدونها من العدميات، وإذا عدت من العدميات أو من الاعتباريات التي تعد في قسم العدميات فهذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى ليس عالما. وهذا مذهب مردود. وما أبداه هنا الشربيني هنا مخالف لما عليه من حقق في هذه المسألة من أهل مذهبه وهم الأشاعرة. وهذا إذن قول لا يستقيم. ثم سرسل الشربيني في الكلام ليذكر بعض المذاهب الأخرى التي هي في الحقائق مذاهب شاذة وكلها فرت من التشبيه والتمثيل وتحقيق التنزيه. وأنت تعلم أن تحقيق التنزيه لله تعالى أدى إلى مذاهب شاذة وفيها التعطيل وفيها النفي وفيها كثير من الأمور التي تترتب على ذلك. يقول الشربيني في بيان هذه المذاهب الأخرى التي تناقض هذا المذهب الذي ذكره هو أن الله تعالى بكل شيء عليم فقال: وهذه القضية في مقابلة الخلاف في أن علمه تعالى لا يعم جميع المفهومات، فمن قائل لا يعلم نفسه، ومن قائل لا يعلم شيئا أصلا، ومن قائل لا يعلم غيره، ومن قائل لا يعقل غير التناهي، ومن قائل لا يعلم الجزئيات المتغيرة، ومن قائل لا يعلم الجميع بمعنى سلب الكل، والتفصيل في شرح المواقف. فاندفع ما قيل إن العلم صفة واحدة لا تكتر فيها، فلا يصح أن يكون موضوعا للقضية الكلية، وما قيل إنه يقول إلا إلى كل شيء معلوم بالاستلزام فمبني على أن الموضوع هو التالي، إلا أنه لا حاجة للتأويل لما علمت أن الموضوع المعلوم، والعلم منه أثبت له عقيدة هي ثبوته لله. فانتفع ما قيل فيه بحث لأن موضوع المسألة يجب أن يكون موضوع العلم أو نوعه أو عرضه الذاتي أو نوعه كما بدن في بحث الموضوع. جملة من الأمور أوردها المصنف هنا وهي كلها مذاهب تحتها كلام طويل. من قال بأن الله لا يعلم الجزئيات، ومن قال بأن الله تعالى لا يعلم ذاته، ومن قال بأن كل هذه مأخذها من ماذا؟ من إبعاد التشبيه ومن تحقيق التنزيه. وفي حقيقة الأمر أن هذه مذاهب ردت بأدلة كثيرة وقطعية في الكتب التي وضعت لبحث الصفات، ومبحث الصفات مبحث عظيم وفيه تلاطمة الأمواج وكثر الخلاف وانتهى بالناس إلى ما انتهى بهم إلى إنشاء مذاهب ومسالك متعددة. ليس هذا موضع بحثنا الآن، إنما الذي فقط كان الكلام عليه هو أن هذا الذي أبداه الشربيني هنا فيه هذا النقد. أما هذه المذاهب التي تنفي العلم الله سبحانه وتعالى ومشابهه فهذه مردودة لا قيمة لها من الناحية النظرية، وحتى من الناحية البحث العقلي المجرد فإنها تعتبر ضعيفة ولا يلتفت إليها. قال: إذا قلنا كل شيء معلوم لله فسيكون المعلوم حينئذ هو الموضوع. ومعلوم أن في العلم الذي يكون دائما موضوع المسائل إما الموضوع أو نوع الموضوع أو عرضه الذاتي أو نوع العرض الذاتي. وهذا في الحقيقة سنبحثه عندما نبحث موضوع علم الأصول، عندما نقول وموضوع علم الأصول الأدلة الشرعية، ثم نقول الموضوع هي الأدلة أو نوع الأدلة أو العرض الذاتي الذي يحمل على الأدلة أو ما شبه ذلك مما سيأتي بحثه مفصلا في ذلك الموضوع، فلا نشتغل بهذا لأن هذا لا يعنينا الآن في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. بقي في حاجة قرأ. وأما ما قيل إنه يرد على هذا الجواب أن ثبوت العلم مطلقا لا يستلزم معلومية كل شيء، ولذا احتاج المتكلمون بعد إثبات صفة العلم إلى الاستدلال على شمول علمه تعالى، ففيه أن ما جعل قاعدة هو الشامل المتعلق بالكل بعد الاستدلال عليه، وما نقل عن بعض المحققين أن العقائد الإسلامية أكثر قضايا شخصية لأن موضوعها ذات الله تعالى، فذلك إنما هو في مثل الله عالم، الله واحد، الله موجود. وتأويل ذلك بأن يقال مبدأ العالم عالم أو واحد أو موجود حتى يكون المبدأ الخاص فرضا من ذلك الكلي ومتفرع عليه إثبات حكمه ومتفرع عليه إثبات حكمه له تكلف، إذ النص إنما ورد في المعين دون الكلي. ويدل على ما قلنا قول الشارح فيما سيأتي مثلا لما ليس بقاعدة كعقيدة أن الله موجود فليتأمل. خلاصة الكلام أن متضمن هذا القول باختصار أن القراني الكمال بن أبي شريف أورد على المحلي أن هذه العبارة ليست قاعدة كلية، وأجاب البناني بأنها قاعدة كلية باعتبار ما يؤول إليه الأمر. ثم لما حلل هذه المسألة استخرج منها كل شيء معلوم لله، فأورادوا عليه أن هذا يؤدي إلى أن تتغير ذات الله تعالى بتغير المعلومات التي ترد عليه بناء على ما تقدم. فالشربيني أراد أن يجيب عن هذا فقال إنه من باب الإضافات، وأورد عليه أن الإضافات تؤدي إلى تعطيل العلم عن الله تعالى. ثم استرسل في كلامه فقال موردا على هذا المثال الذي أورد كل شيء معلوم لله بأنه سيؤدي أن يكون الثاني هو الموضوع وليس الأول، ثم أجاب عن ذلك بما أجاب به. قال ولما كان هذا الأمر وهو العلم ثابت لله أنه لا يحقق الشمول اشتغل علماء الكلام في إثبات هذا الشمول إلى آخر ما ذكره. إذن هذه المباحث الثلاثة وهذه الأمور الثلاثة هي التي تتعلق بهذا الفرع العلم ثابت لله، فننتقل إلى ما بعد. ثم قال والقاطعة بمعنى المقطوع بها كعيشة راضية من إسناد مال الفاعل إلى المفعول به لملابسة الفعل لهما. في هذا الموضوع مناقشة أوجبها كون الشارح في أول كلامه جعل المجاز في المسند، ثم لما قال من إسنادي جعل المجاز في الإسناد، لأن تارة يكون المجاز في المسند مرسل مجاز المرسل، وتارة يكون في الإسناد. فإذا استعمل المفعول محل الفاعل أو الفاعل محل المفعول من حيث الإسناد، يعني أن الإسناد صحيح لكن جعل الفاعل مكان المفعول أو المفعول مكان الفاعل، كي تسمى الإسناد في المسند المجاز في المسند. وإذا كان الذي وقع فيه المجاز هو إسناد مال الفاعل إلى المفعول فإن المجاز حينئذ في الإسناد. وكلامه هنا متناقض، ظاهره التناقض، جعل المجاز أولا في المسند، ثم لما أتم الكلام قال من إسنادي فجعل المجاز في الإسناد، وذلك واضح. فإذا جعلت المجاز في الفعل فهذا كيتسمى المجاز في الإسناد، وإذا جعلت المجاز في المسند إليه فهذا قد يكون إسنادا في الفاعل أو في المفعول. وهذا أثار هذا البحث، ونريد أن نسمع إلى تقرير البناني عليه ثم ننظر في مضامنه. قال قوله والقاطعة بمعنى المقطوع بها، إن قلت في عبارته تنافي، لأن قوله بمعنى المقطوع بها يفيد أنه لا تجوز في الإسناد بل في المسند. نعم. وقوله في من إسناد مال الفاعل إلى آخره يفيد عكس ذلك من أن التجوز في الإسناد لا في المسند. قلنا لم يرد بقوله بمعنى المقطوع بها أنها هنا مستعملة بهذا المعنى، وإن اسم الفاعل مراد باسم المفعول حتى يحصل التناقض، بل أراد بذلك بيان حال القواعد في الواقع من أنها مقطوع بها لا قاطعة حتى يظهر التجوز في الإسناد. قال ابن القاسم: إذن إذا أراد أن يجعل المقطوع القاطعة بمعنى المقطوع بها، قال بالقواعد القواطع، غادي يقول بالقواعد القواطع بالقواعد القواطع، ثم يقول بالقواعد المقطوع بها، وحينئذ لم يقع المجاز إلا في استبدال القاطعة بالمقطوع بها، ده المجاز فقط في هذين اللفظين، وضع القاطعة محل المقطوع بها هكذا. قالوا إذا كان الأمر كذلك فلماذا قال من إسنادي؟ إذا كان فقط العبارة، إذا كان فقط اسم واستبدل باسم آخر وهذا هو محل المجاز، فلماذا قال من إسنادي؟ قال الجواب أنه لا يريد بذلك المجاز، قال لا يريد المجاز، يريد أن يبين القاطعة أي هذه اللفظة، ففسرها فقال المراد بالقاطعة المقطوع بها فقط، أراد أن يفسرها وليس ولا يريد أن يقول بأن هذه استعملت في مواضع هذه، فكأن هذا تفسير لها فقط، القواعد القاطعة المقطوع بها. لكن هل عبارة المحل تساعد على ذلك؟ يقول الشربيني بأن عبارة الشارح لا تساعد على هذا التفسير الذي أورده هنا البناني. في ذلك يقول الشربيني هنا: لكن كان الظاهر حينئذ أن يقول والقواعد مقطوع بها، فإسناد القطع إليها من إسناد مال الفاعل إلى آخره، بخلاف ما أظهر به فإنه ما زال موهما غير المراد. فالأقرب أن يقول من إسناد إلى خبر مقدر، أي فإسنادها من إسناد. نعم، إذن يجب أن يقول هذا، إذن التوجيه الصحيح أن هذا الذي جاء به البناني وهو أنه يريد أن يخرج هذا اللفظ من هذه الظاهرة التي فيه المجاز، وأتى بهذا الجواب الذي ذكره، لكن يبقى في هذا الإشكال. قال إن كان هذا هو مقصوده فالواجب عليه أن يقول المقطوع القواعد المقطوع بها، هذا هو الذي سيقوله، لكن ما دام هذا التركيب في كلام الشارح على هذا الحال فهذا الأمر، وهو أن المجاز في المسند ظاهر في كلامه. إذن فما هو الوجه الذي يختاره الشربيني هنا؟ أن يقول وهو من إسنادي، وبذلك يكون في الكلام تطابق ويذهب عنه التنافي، والكلام واضح. واضح؟ نعم. والقطع بالقواعد بقطع أدلتها المبينة في محلها كالعقل المثبت للعلم والقدرة لله تعالى. القطعية بقطعية أدلتها، شنو عندكم تما؟ والقطعية بقطعية أدلتها، هذا هو المتن، هو المتن ديال الشرح. ها؟ ماذا شنو تما؟ لا لا لا لا، والقواعد قطعية بقطعية أدلتها، هذا هو الأصل في النسخة، ديال النسخة الصحيحة. والقواعد قطعية بقطعية أدلتها. هذه العبارة فيها تصحيف، فيها خطأ. قطعية بقطعية أدلتها، لأن القطعية صفة أثبتت للأدلة. لكن السؤال، بماذا نعرف أن هذه الأدلة قطعية؟ هل الأدلة القطعية هي التي تكون منصوصا عليها بالنص الشرعي حتى نقطع بأنها وحي من الله، أو تكون مسندة إلى ما يعتبر من الضرورية العقول، أو ما هو مسند إلى ما يعتبر من ضرورية الحواس، ما معنى أن هذه القواعد قطعية؟ قال: وقطعيتها بقطعية أدلتها. والأدلة القطعية كما هو معروف هي التي تكون من ضرورية العقل. تعرف أن الضروريات فيها كلام معروف عند أرباب منهج العقل في نظرية المعرفة، أن كل شيء استند إلى ما يعتبر من ضرورية العقل وضرورية الحواس وضرورية الشرع. أن الضرورية هنا ليست هي الضرورية التي تكون في باب المعقولات. بقطعية أدلتها، القطعية هنا هي التي استندت إلى الضروريات العقلية والضروريات الحسية والضروريات الشرعية أيضا، هي مدرجة هنا في هذا الذي قصد بما يقطع به. والمقصود بالقطعية من الناحية العقلية وما ينتهي إلى ما يسمى بالضرورية التي لا يمكن أن تخالف فيها العقول، أن يكون مثلا مستندا إلى عدم التناقض، أو أن يكون مستندا إلى ما يسمى بالرياضيات وهي الأرقام والأعداد، كواحد زائد واحد يساوي اثنان، فما استند إلى هذا وما في حكمه فإنه يعتبر مستندا إلى ما أدلته قطعية. وكذلك أيضا هنا ما استند إلى ضرورية الحس، أنهم يجعلون ما هو من ضرورية الحس من القطعيات، فما ثبت بالحس والمشاهدة يعدونه أيضا مقطوعا به. نعم، في ذلك مباحث كثيرة فيما يتعلق بنقد الحواس وما يتعلق بنقد ضرورية العقل، ولكن هذا كله قد وقع بيانه والتخلص من إشكالاته في موضوعه. ولهذا السبب كانوا يضعون، وسترون ذلك في المبادئ، كانوا يضعون من جملة المبادئ التي يجب على الطالب أن يتقنها أسس المعرفة، سيأتي الكلام على ذلك في المبادئ، أنه يكون فيها تشكيك. فإذا قلت للشخص القواعد القطعية ما استند إلى قطعية الأدلة، وين هي القطعية الأدلة القطعية وما الدليل على أنها موجودة؟ فإذا قلت له الحواس يقول لك الحواس منتقدة ب176 وجها كما هو منقول في كتاب أعداء الحواس. وإذا قلت له العقل يقول عقل، العقل وما هو هذا العقل؟ إن هذا العقل أصبح الآن مشكوك في أنه قادر على أن ينتج المعرفة، وذلك لأن النفس تدخل في أحكامه، وأن الإنسان يستعمل أدواته العقلية بما عنده من معرفة سابقة، وما عنده من تربية تكون عليها، وما عنده من عقيدة نشأ عليها، فهو لا يفكر خارج هذه القوة المعرفية. فهب أنه يستعمل العقل، يستعمله ملونا ومسبوغا ومصوغا وموجها بهذه الأمور، فكيف أثق في ما هذا حاله؟ وإذا قلت له مثلا بأنه من جانب الوجدة، أقول لك الوجدة مسألة نفسية وشهود باطني ولا يكون حجة على غير. وإذا قلت له الشرع والدين، وهل يمكن أن يثبت الشرع والدين إلا بالعقل ونحن قد نسفنا حجيته؟ وهلما جرا وما زال الناس يتناطحون في هذا الباب، ولكن تقرر أن نظرية المعرفة عند المسلمين هي نظرية عقلية، هي المنهج العقلي، وسمعت الكلام على ذلك في مبحث النظر مفصلا مبينا مع الجواب على الاعتراضات التي ترد في هذا المقام. على كل حال، فمعنى قطعية أدلتها أنها تستند إلى العقل، ضرورية العقل التي لا يفكر الإنسان إلا بها، عدم التناقض والكل أكبر من الجزء، وأن النقيض إلى آخره ما هو معروف من تلك المسائل الستة. ثم أيضا ما استند إلى الحس، فالحس عند أهل الإسلام يعتبر حجة وواقعية. وكذلك عندنا ما استند إلى الشرع، لأن الشرع وإن كان على هذا الحال فهو مستند إلى قوة أعظم، وهي رافضة الوجدان والعقل كما هو معروف. إذن فهذه الأدلة التي هي تفيد القطع قال المصنف كالعقل، العقل والعقل في الإسلام هو الذي عليه المعول، وهو أصل الدين، هو أصل الدين، ولا يمكن أن نفرق بين المتنبي والنبي إلا بالعقل، ولا يمكننا أن نميز بين ما صح وما بطل إلا بالعقل، وما جعله الله التكليف على الناس إلا بالعقل. فالعقل له منزلته العظمى في الدين، لكن ينبغي أن نعلم أن في بعض المواطن يفقد القدرة على استنتاج الأحكام، أنه في مبدأ الأمر هو الذي يقود كل شيء، ولكن بعد مدة من إيصال العقل النفس إلى درجة ما يستقيل ويترك الحكم للوحي، كما قرر ذلك أرباب النظر في هذا الموضوع بتسلسل معروف. وعلى كل فقد قال كالعقل وجعله معتمدا، وقال بأنه ما استند إلى العقل فهو شرع الله وهو دين الله. ولكن لابد أن نعلم أمرا في هذا الباب، أن نفرق ما بين العقل وبين المزاج النفسي. المزاج النفسي شيء والعقل شيء آخر. العقل ما هو؟ قوة الإثبات والنفي، هذا هو العقل. أما الحسن والقبح والجمال والرذالة والفضيلة وما شابه ذلك فهذه لها مرجعية أخرى، قد تكون فطرة في النفس، وقد تكون من جهة أحوالها التي تعرض لها هذه الأشياء باعتبارات متعددة. وفي هذا الموضوع كلام طويل يتعلق مبحثه بأصل الأخلاق والقيام وما شابه ذلك. لكن قول المصنف كالعقل انتقد عليه، قالوا بأن العقل ليس دليلا في هذا الباب، العقل آلة للكشف، وكيف يكون دليلا وهو ليس إلا وسيلة، وهو ليس إلا وسيلة ما وجهت به من مادة فإنها تنتج منه، تنتج ما المادة التي تعطيها تنتج، فكيف يكون حجة؟ ثم إذا أردنا أن نعتبره دليلا فكيف نعتبره دليلا؟ هنا اشتغل أرباب الحواشي بالجواب على هذا الإشكال، هو أن العقل ليس حجة بذاته. وأصلا بعد العقل في كلام طويل ما هو، وأنا أعتبر بأنه غريزة يقتدر بها على التفرقة بين الثابت وغير الثابت وما به يميز الإنسان عن الحيوان كما يكون آخره. هذه مسألة معروفة، سيعتبرون بها أنها مسألة غريزية كما يقول حارث المحاسبي. والجواني يقول بأنها جملة من القواعد يولد معها الإنسان هي العقل، ولكن هذا الذي ذكره المحاسبي هو الذي استقر عليه الأمر. هذا استعمال المحل هناك العقل نوقش، فقالوا العقل ليس دليلا، وجعله حجة في إثبات هذه الأمور القطعية التي ستذكر غير صحيح. اشتغل أصحاب الحواشي بالجواب عن هذا الاعتراض، ومما ورد في ذلك قول البناني كالعقل في التمثيل به للأدلة تجوز، إذ الدليل ليس هو نفس العقل بل ما يحكم به العقل، كقولنا في إثبات العلم لله مثلا الله تعالى فاعل فعلا متقنا، وكل فاعل فعل متقن عالم ينتج الله تعالى عالم، ويمكن أن يكون في العبارة مضاف محذوف أي كنظر العقل، أو يؤول العقل بالمعقول وهو المعنى الذي يحكم به العقل. هذه هي التأويلات. إذن فلما أشكلوا عليهم هذا المثال قالوا لهم العقل ليس حجة، قالوا سنجيب عن هذا، وأنت خبير بأن اللفظة إذا وردت عليك لتشرحها، المفروض منك أن تجد لها مخرجا، لا أن تنتقدها وترميها. أما مقصود منك أنك إذا وجدت إشكالا في الكلام أنك تقول لا هذا غير صالح وتطرحه، فهذا ليس هو الشرح الذي هو مطلوب في هذا، في مثل هذه العلوم وفي مثل هذه الفنون. أطلب وجها لهذا، والذي قضى بهذا المنهج في النظر أن هذا العالم الذي مثل بالعقل لا بد أنه كان يقصد معنى صحيحا، ولا بد أن الذي يقصده قد تصوره حجة ودليلا، ولا شك أن ذهنه حين نطق بهذا اللفظ قد قصد معنى صحيحا. ما يمكنش أنه غينطق بعقل وهو يتصور ما تصورته أنت عندما سمعته وتظن بأن هذا هو الذي يقصده. لا، هذا شخص من أهل النظر ومن أهل تحديد الألفاظ ومن المولعين بحدود المعاني، فلا شك أنه عندما قال العقل قال شيئا محتملا متصورا له حقيقة. وكل أئمة العلم على هذا الدرب سائرون، فإذا ما وجدت لفظة في كلامهم توهم خلاف ما هو مطلوب في المقام فلا بد أن تعلم بأنه قد قصد إلى معنى صحيح، وبذلك وجب أن تحرر كلامه على ما هو معقول. حتى واحد ما قال لها ما قال ليش متغير، قال له إشكال، قال له في إشكال، خصنا نبحثوا له على المخرج. إشكال بالنسبة لنا لما وردت علينا اللفظة وقع في ذهننا بأنها لا تفي بالمراد، إذن ما هو المقصود؟ أن نستحضر بأن هذا عندما نطق بهذه اللفظة قصد معنى صحيحا، أن هذا صاحب هذا النظر وصاحب معرفة بهذه الفنون، يخفى عليه مثل هذه الأشياء التي ترد على بالك أنت. خلاصة الكلام أنهم قالوا إذن نستعمل هنا التأويل فنقدر دليل العقل، أي ما يستخرجه العقل من المقدمات ومثل له بما سمعتم، أن العالم متقن وكل من أتقن كل متقن فهو عالم به، إذن الله عالم أو كما قال. هذه المقدمة التي بناها من الشكل الأول، من الشكل الأول كما ترون هكذا قال. فاستخرج من الإتقان المعرفة التي قصدت وهو أن الله عالم، وهذا واضح، فإن صفة الصانع تظهر في صنعته. قالوا هذا قياس الشاهد على الغائب، وقيل بأن هذا استخراج من محسوسات إلى غيبيات، وفي ذلك ما هو معروف من النقاش بين أرباب هذا النظر، حتى إن بعضهم انتقد هذا الدليل واعتبر بأنه لا يفي بالغرض، لأن هذا البان الذي نراه يبني ثم نستدل ببنائه على قوة نظره وإتقانه، فمعه آلات ومعه كذا ومعه كذا إلى آخر ما يجب أن تستحضره أيضا في الإتقان إلى آخر ما ذكره من التوهمات في هذا الباب. الناس دخلوا في الألوهية والربوبية بعقول ضعيفة مقيدة مطلقة باهتة، وبذلك فإنهم يتعطرون كثيرا ولا يحصلون على طائل. خلاصة الكلام ما يهمنا فقط نحن الآن هو ما يتعلق بأصول الفقه، فإن ذكرنا شيئا من الكلام فهو على من باب العرض فقط، ولن نخوض في ما وراء ما هو ضروري فيه. خلاصة الكلام أن هذا الفرع وهو أن العقل ليس دليلا هنا، أوله بأنه نستخرج له دليل العقل أي المقدمات التي يستخرجها العقل وقد ذكرها، ثم قال يوجد تأويل ثاني، ما هو؟ أن نؤول العقل بمعنى المعقول، نؤول العقل بمعنى المعقول، هذا هو الذي جاء به البناني. العقل ليس حجة، نعم عرفت. إذا قلنا بأن البناني في إشكال ثم أراد أن يجيب فأجاب بهذا الذي سمعته. نعم زيد. ويمكن أن يكون في العبارة مضاف محذوف أي كان ضال العقل، يعني انتهى هذه التأويلات، كان عليك أن تنهيها. كمل التأويلات إذا وجدت. التأويلات كملت، إذا شحال فيها؟ ثلاث تأويلات. التأويل الأول ما هو؟ أن نقدر ماذا؟ نقول هي العقل ثم يبنى. الثاني أن يؤول بالمعقول. الثالث وهو نظر العقل، فتحصل أن العقل قد اتفقوا على أنه ليس بدليل، لأن هذا النوع من التأويل دليل على أن هذا قد قرروه وقبلوه، إذن اعتبروا أن هذه الآلة لا يمكن أن تكون دليلا ولا يمكن أن تكون حجة، إذن فما هو الحجة التي تبنى عليها الأحكام؟ ثمراتها أو نظرها أو أن نؤول العقل بالمعقول. هذا ما ذكره اليوناني، لكن في هذه التأويلات إشكال، في هذه التأويلات إشكال، وهو هل يقبل هذا اللفظ هذا التأويل أم أنه يأباه؟ طبيعة هذا اللفظ معناه هذا اللفظ، هل يقبل هذا التأويل أم أنه لا يقبله؟ قدرنا دليل العقل، قدرنا نظر العقل، فسرناه بالمعقول، ولكن هل هذا مقبول؟ يعني ليس فيه شيء مما يمكن إذا نظر فيه أن يرجع على هذا التأويل بالهدم. سنسمع لما يقوله السلبيني في هذا الباب. قوله كنظر العقل فيه أن النظر ليس دليلا فالإشكال باقي. قوله أو يؤول العقل فيه أن الذي يؤول هو مصدر عقل وهو اسم جنس، فالأولى أن يقدر كدليل العقل أي الدليل الذي يستخرجه العقل بواسطة النظر في المقدمات. هذا هو الاعتراض الذي أبداه السربينو على هذين على هذا التأويل، قال بأنه لا يقبله، لأن إذا قلنا نظر العقل قال لك نظر العقل ليس بدليل، وبقي الإشكال على حاله، فالذي في العقل من الإشكال وهو عدم الصلاحية، نظر العقل أيضا ليس فيه هذه الصلاحية وأيضا لا يصلح دليلا. وإذا أردنا أن نؤوله بالمعقول، فالذي يؤول بالمعقول هو المصدر، عقلت الشيء عقلا فصار معقولا، كما تقول الكلام هو اللفظ أي الملفوظ، يعني لابد أن يكون مصدرا، والعقل الذي هنا جنس لا يمكن أبدا أن يؤول بالمصدر، لا يمكن أن يؤول بالمفعول، ليس من النوع الذي يؤول بالمفعول. إذن فما الذي اختير أخيرا؟ أن يقال دليل العقل. إذن فالتأويل الأول والثاني أسقطه وقبل التأويل الثالث. هذا ما تعلق ببحث هذا الفرع وهو قوله كالعقل. ثم قال المثبت للعلم والقدرة لله تعالى. نعم زيد. نعم فيه بحث المثبت للعلم والقدرة لله تعالى، خرادك حشية. وقوله المثبت للعلم والقدرة فيه جعل إثبات العلم والقدرة لله تعالى من القواعد، لأن قوله كالعقل تمثيل لأدلة القواعد، فيرد عليه ما ورد على قوله السابق والعلم ثابت لله، ويجاب عنه بما أجيب به عن ذلك. إذن هذه المسألة كالمسألة السابقة، فما أورد من الكلام في قول العلم ثابت لله من البحث والنظر ينقل إلى هذا الفرع أيضا ويصار على مسيرة عليه هناك، فبين المسألتين وحدة ومسار النظر فيهما واحد. ثم قال والنصوص والإجماع المثبتة للبحث والحساب. نعم نفس الكلام. نعم وكإجماع الصحابة المثبت لحجية القياس وخبر واحد، حيث عمل كثير منهم بما متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة. نعم هنا بحث هو قوله المثبت لحجية القياس وخبر الواحد. في الحقيقة أن هذا يجب أن يؤول أيضا، لأن هذا إذا نظر فيه فهو إثبات تصورهما، إثبات حجية القياس أي إثبات تصور أنهما حجة، أو إثبات خبر واحد أي إثبات تصور أنه حجة، هذا ظاهر اللفظ، ولكن هذا ليس هو المقصود. ولذلك المحشي بدل هذه العبارة وزاد فيها قوله لمضمونهما. نعم، قوله المثبتة للبعث والحساب أي لمضمون قولنا كل مخلوق مبعوث وكل مكلف محاسب، وإسناد ذلك إلى النصوص والإجماع لأنه لا حظ للعقل في الحكم بوقوعه وإنما حظه الحكم بإمكانه، وأما وقوعه فموكول إلى السمع والإجماع. نعم، على كل حال فهذه المسائل نقررها على نفس ما سبق في العلم ثابت لله من ناحية القواعد، ثم الإشكالات التي هناك قد ترد هنا فيقع عنها نفس الجواب والمسألة واضحة. ثم قال كقاعدة أن الله موجود، قال في الإجماع في النصوص والإجماع المثبتة للحجية خبر القياس وخبر الواحد، كيف أثبتت النصوص والإجماع حجية خبر الواحد؟ ذكر أن ذلك وقع بأمرين. الأمر الأول هو العمل المتكرر، وهذا هو المستند، أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد، أن الصحابة كانوا يعملون بالأحاديث التي رويت وهي أخبر أحد، يعملون بها، فإذا ما وردت هذه الأحاديث عليهم يتبادرون العمل بها، وهذا كاف في إثبات حجيتها، ويكررون ذلك في العهد النبوي، ثم كرروا ذلك بعده أيضا، فما عملوا بذلك كان شائعا ومنتشرا بينهم، فكلهم يعلمون أن هذا هو المسار الذي يمضي عليه الجميع. ما هو؟ العمل بأخبار الآحاد، وهذا جلب فيه الذين فصلوا في هذه المسألة أحاديث وقضايا وحوادث كثيرة جدا، حتى إنهم كانوا ينزلون هذا القول داخل الصلاة كما وقع فيه مسجد قباء. الصحابة كان يراه وجدهم يصلون وهم في الصلاة، فقالوا منا قبلة قد حولت، فانحرفوا إلى جهة الكعبة كلهم بخبر واحد. كان هذا الأمر عندهم من باب القطعيات ومن باب الأمور العادية التي لا يكاد أحد يشك فيها، وبذلك كان النبي والنبي حاضر كان يشهد هذا ويراهم ماضين عليه، وقررهم عليه بسكوته. ثم إن هذا الأمر أيضا شائع بينهم بعد موته، وانتشر في الآفاق وعلمه القريب والبعيد وسكتوا. قال وهو من الأصول في الأصول العامة وفاق عادة، وهو يرجع إلى السكوت، وهو أي هذا السكوت الأصول العامة وفاق عادة، يعني أن سكوتهم على هذا الأمر في الأصول العامة، قضية فرعية سيقال بأنها أن هذه في الأصول العامة مش في القضايا الخاصة، لو كانت مسألة فرعية ولا مسألة فقهية قد نقول لأنهم سكتوا لأمور، ولكن في الأصول العامة التي ستكون أصول الأحكام وأصول الشرائع أصول الحلال والحرام وما شبه ذلك، سكوتهم فيه وفاق عادة. هذا هو وجه كون هذا الذي ذكر حجة في هذا الباب. ثم قال وفيما ذكره من أن الأصول قواعد قواطع تقديم، فإن من أصول الفقه ما ليس بقطعي كحجية الاستصحاب ومفهوم المخالفة، ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة كعقيدة أن الله موجود وأنه ليس بكلام ما سيأتي. هذا الكلام الذي ذكره هنا من أن هذا الذي ذكره المصنف ليس على إطلاقه وأنه من باب التغريب مناقشة، أنه قال إنما ذكره المصنف في قوله إن قواعد الأصول إن القواعد قواطع، قال هذا أغلبي، ومعنى أغلبي أنه ليس كلية تعم كل الأصول، وإنما أغلب الأصول قطعية وبعضها ليس بقطعية. ناقش هنا من شرح هذا الكتاب المشارح، ناقشه بإيراد معنى القطع في الأصول، فقال له إن القطع أحيانا يكون في المتن كالقرآن والأحاديث المتواترة، هذا نوع من القطع، يتسمى هذا القطع في المتن قطعية الثبوت، وتارة يكون القطع في الدليل بأن يكون نصا سواء كان أخبر أحد أو كان قطعية الثبوت، ويوجد قسم ثالث وهو ما كان قطعيا من ناحية العمل، وهذا هو الذي يدخل فيه الاستصحاب، ويدخله فيه هذا الذي ذكر المصنف بأنه ليس قطعيا، لأن القطعية معناها أنه حجة في الدين، هذا معنى أنه قطعي، أنه حجة في دين الله. أما أن يكون في بعض المواضع لا يعمل به لوجود ما هو راجح عليه، فهذا لا يدفع قطعيته في الجملة، لأن القرآن نفسه قطعي الثبوت، ومع ذلك يدخله التخصيص ويدخله تقييد، فهل كل دليل خصص وهل كل دليل قيد يعتبر ذلك قدحا في قطعيته؟ لا. لا، هذا الذي ذكره المصنف، هذا الذي ذكره الشارح هنا يجب أن ينظر فيه، فإنه إذا أخذنا بهذه طريقة التي أبداها بعض كثير من أهل العلم أبداها، أن القطعية إذا كان من جهة العمل فإنه يعتبر قطعيا، أما كونه يعمل به في بعض المواضع دون بعض المواضع فكل الأدلة هكذا، فالأحاديث المتواترة قد لا يعمل بها دائما إذا كان ما هو إذا كان يوجد ما هو أرجح منها، سواء من ناحية المتن أو من ناحية الثبوت، فقد يوجد ما هو أرجح منها، وفي القرآن الكريم يعارض بعضه بعضا فنغلب ما نراه راجحا لأسباب معروفة، فهل معنى ذلك أن كل ما هو قطعي يجب دائما أن يعمل به؟ لا، قطعي لا يجب أن يعمل به دائما، قد يكون قطعيا من ناحية الحجية ومن ناحية كونه دليلا شرعيا، ولكنه ربما لا يعمل به في بعض المواضع. وتوى المصنف مثل هنا بماذا؟ بهذه الأدلة التي قال بها أنها ليست قطعية، ما هي؟ قال إذن قلنا بأن أجمعي استصحاب، الاستصحاب على أقسام، لكن هنا ذكر استصحابا من نوع آخر وهو الحالة أو الهيئة أو الصفة الشرعية التي يكون عليها الشخص والواجب عليه أن يعمل بها، والواجب أن يعمل بها، لكنها تتخلف في بعض الصور. ومثال الذي أتى به فرعا في هذا الأصل هو طهارة إذا وقع الشك فيها، فعند الشافعية يعمل بالاستصحاب، فمن شك في الطهارة الشك لا يرفع باليقين عندهم، وهذا الفرع داخل عندهم في القاعدة، معروف هذا الكلام، شك ذلك. لكن المالكية لا يرون هذا، ويرون أن الاستصحاب هنا ساقط الاعتبار ويصار حينئذ إلى وجوب الطهارة، والذي سقه هنا يؤيد ما ذكره الشارح، البناني هنا يؤكد ما ذكره الشارح، لأنه يقول نعم صدقت، هذا مثال يدل على ما ذكرت وهو الاستصحاب عندنا في الطهارة، فقد أزلناه للشك الذي قام بالمكلف. هذا قال. خلاصة الكلام أن هذا الآن نعم إذا نظرنا في من هذه الوجهة فإنه يعتبر غير قطعي، لكن إذا نظرنا إليه من حيث الجملة ومن حيث إنه حجة شرعية على وجه العموم، وأن السلف كانوا يعملون به وأنهم كانوا يعملون به في مواضع متعددة، منها الدليل والوصف والحالة وكذا مئة الأنواع المعروفة في الاستصحاب، فإنه يعتبر حجة شرعية. والذين وسعوا العمل بالاستصحاب كثيرا هم الشافعية، لأن هذه الأصول الفرعية اختلف أهل المذاهب في العمل بها. الشافعية يوسعون الاستصحاب، والمالكية يوسعون المصالح المرسلة، والحنفية يوسعون الاستحسان، والظاهرية يوسعون الظاهر ظاهر اللفظ. لا بد من هذا. والواحد شنو الدليل الذي هو أوسع عنده في مذهبه؟ ثم قال: ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة، كعقيدة أن الله موجود وأنه ليس بكذا مما سيأتي. على كل حال هنا بحث في كقاعدة أن الله موجود، فيه بحث، ولأن الكلام أيضا يحتاج إلى التأويل، والتأويل أورده في الحاشية فقال: كقاعدة أن الله موجود، ماذا قال فيها؟ فإن هذه قضية غير كلية لعدم كلية موضوعها، إذ الحكم فيها على ذات معين وهو الله عز وجل، والظاهر أن الإضافة في قوله كعقيدة أن الله موجود بيانية، وأن العقيدة بمعنى المعتقد، أي كمعتقد هو أن الله موجود إلى آخره، والداعي لذلك الملايمة بقوله ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة، أي والذي من أصول الدين المسائل المعتقدة لا نفس الاعتقاد فليتأمل. نعم، كلمة عقيدة هنا أولت بالمعتقد لتكون مسألة، ولذلك والذي جلب لهم هذا التأويل ما سمعتم عن الشارح من الملائمة، والمسألة واضح لا تحتاج إلى كثرة تقرير. ثم قال: البالغ من الإحاطة بالأصلين. إذن قلنا هذا المبحث الآن مبحث اشكملنا شنو المبحث هذا؟ سابع. إذن نحن الآن ننتقل إلى المبحث الثامن، وهو قوله البالغ من الإحاطة مبلغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير. إذن اكتبوا الآن المبحث الثامن، تقول الآن إلى المبحث الثامن، وهو قوله البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير. في هذا المبحث مطالب سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من الزمان، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.